يعمل أو يستغل للوقاع. ولا شك أن الأدلة التي قامت على الإيمان بالله تعالى كما قلنا أنها سمعية وعقلية. ولا شك أيضا أن من حقق الإيمان بالله تعالى وصدق بأنه هو الإله الحق وهو الرب فإنه بعد ذلك يصدق بوجوب عبادته ويصدق بالإيمان بما أخبر به ويصدق بالبعث بعد الموت وبجزائه الآخرة ويصدق بالرسل الذين بلغوا رسالات ربهم ويصدق بالكتب التي أنزلها الله وضمنها شرائعه ويصدق بالقضاء والقدر وأنه من تمام قدرة الله على العباد وعلى كل شيء ويصدق بالأمور الغيبية التي أخبر الله تعالى بها وله لن يرها لأنه أخبر بها الصادق النفس أخبر بها الله أو أخبرت بها رسله فيصدق بذلك. ولا شك أن من صدق تصديقا جازما فإنه ولا بد سيعمل وسيظهر أثر هذا التصديق على جوانحه على لسانه وعلى سمعه وعلى بصره وعلى يديه وعلى رجليه وعلى خاله وماله وعلى مآله وعلى بدنه يظهر أثر ذلك جليا لا خفاء فيه. سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في حديث جبريل بالأعمال الظاهرة وفسر بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة. وقد تقدم الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان وتبين لنا أنها مراتب وأن أعلاها مرتبة الإحسان ثم بعدها مرتبة الإيمان وأوسعها مرتبة الإسلام. وتقدم أمثلة لذلك لعلنا نعرف أن كل من دخل في الإسلام وعمل بالأعمال الظاهرة عوضل بمعاملة المسلمين ولكن قد يكون إيمانه ضعيفا لا يرتقي به إلى المرتبة الثانية. وكل من وصل إلى الإيمان وآمن بالأمور الغيبية وعمل بموجبها فقد يكون أيضا تصديقه متوسطا لا يصل به إلى المرتبة الثالثة التي هي الإحسان. وقد سمعنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة في حديث جبريل وجعل الأعمال الظاهرة أيضا هي الإيمان في حديث وهجاء بالقيد قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة في الزكاة وأن تؤدوا حقوق السمع من يمكن. فجعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والشهادتين من الإيمان وكذلك أداء الخمس ألحقه بالزكاة فجعل ذلك من الإيمان. وبوب البخاري رحمه الله على هذه كلها على الخمس بأنها من الإيمان حيث يقول أداء الزكاة من الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان يعني من الأعمال التي فعلها يكون متمما للإيمان. وقد ذكر الشارح بما سبق الحديث الذي فيه إنشاء بالإيمان بقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل هذه البضع والستين كلها من خصال الإيمان أي من أجزائه أو من ثمراته. ولا شك أن المؤمنين يتفاوتوا في بعض الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل حسن الخلق مع أنه جبلة وطبيعة ولكن يثاب العبد عليه، جعله سبب لكمال الإيمان وقوته وتمكنه. وبكل حال فما على المسلم إلا أولا أن يحرص على تحقيق الإسلام والإيمان والعمل به، ثم بعد ذلك يتفقد أعماله، يتفقد أعماله هل عمل بالأعمال التي يتصف بها المسلمون المؤمنون، فإذا وجد في نفسه نقصا حرص على تكميل ذلك النقص ليحوز فرصة العالية. وأما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر فذكر الحكمة، ذكر الحكمة في قراءته لسورة الإخلاص، وذلك أن سورة قل هو الله أحد فيها توحيد الذات والصفات. وأما سورة الكافرون فهي توحيد العبادة، توحيد الله تعالى بأفعاله تضمنت سورة قل هو الله أحد. توحيد الله تعالى بأفعالنا بأن تكون أفعالنا لله وحده، طاعتنا ودعاؤنا وتوكلنا وخوفنا ورجاؤنا تضمنت سورة كل الكافرون. إذن فكونه يقرأ هاتين السورتين في هذه الصلاة في سنة الفجر التي يستقبل بها النهار كأنه يعاهد ربه أنني في أول نهار هذا أعبدك يا رب وأخصك بالعبادة وأعتقد وحدانيتك وأنزهك عن صلاة النفس. وأما قراءته للآيتين في سورتي البقرة وآل عمران فتلك الآيتان تشتملان على خصال الإيمان وخصال الإسلام. فالإيمان ذكر في آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى مولى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فجمعت الآية خصال الإيمان، يعني آمنا بالرسل وآمنا بما أنزل إليهم، ولكن الإيمان يستدعي العمل، ولذلك ختمها بقوله ونحن له مسلمون. وأما آية آل عمران فهي التوحيد، يخاطب الله يا أهل الكتاب بقوله ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وهي كلمة التوحيد: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فختمها بالإسلام وأكد فيها التوحيد. فكان الإنسان إذا قرأهما في أول النهار يعتمد أو يعاهد ربه على أنه مؤمن وأنه موحد. وبعد فقد تكرر معنا أن عقيدة المسلمين تنبني على أركان الإيمان أو أصول الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في قوله: لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فما يتفرع عن هذه الأركان الستة هو معتقد المسلمين، اعتقادهم في الأمور كلها التي هي الأمور الغيبية، ولا شك أن دليلهم فيها هو الرسالة أو الرسالات التي بلغتها إليهم رسل الله. فلما عرفوا صدق الرسل وعرفوا ماذا به وصحته، وعرفوا أدلة رسالتهم والمعجزات التي أيدهم الله بها، آمنوا برسول الله. ولما آمنوا برسول الله أولهم وآخرهم، آمنوا برسالاتهم، الرسالات أو الرسائل التي يحملونها والتي بلغوها التي بلغوها إلى أممهم. وكان من جملة تلك الرسالات الإيمان بالغيب، حيث أن الرسل صادقون ويلزم تصديقهم، تصديقهم فيما بلغوه. وكان من جملة ما بلغوه أن أخبروا الناس بأنهم عبيد لله، وأن الله هو ربهم، وأخبروا الناس بأنهم متعبدون، يعني مأمورون ومنهيون، وأخبروا بأن الخلق مثابون أو معاقبون، وأن هناك دار، دار أخرى غير هذه الدار، يلاقون فيها جزاء أعمالهم، يلاقون فيها الثواب والعقاب على ما عمله وما قدمه في هذه الحياة الدنيا. صدق المؤمنون بذلك كله، ولما صدقوا به ظهر عليهم آثاره. فعند ذلك استعدوا لذلك اليوم، استعدوا للقاء الله عز وجل، وعلى الأعمال الصالحة التي يعرفون أنها سبيل النجاة، أنها نجاة الكتاب، وعلمهم الأعمال التي تطبقهم والتي تكون سببا للعذاب. فكان هؤلاء هم أهل العقل عن الله، المؤمنون هم أهل العقول، هم أهل الذكاء، هم أهل الفطنة، هم الذين لم تأخذ أموالهم عند الحياة الدنيا ولا عند شهواتها وملذاتها، ولم يأخذوا أذكارهم على شهوات البطون أو الفروج، ولا على ما تميل إليه النفوس، بل زنت همهم وعلت عزائمهم وتنافسوا في الأعمال الخيرية، واستعدوا للدار الآخرة، وجعلوا الدار الدنيا دار ممر ليست بدار مقر، وعمروها ولم يعمروها، وقدموا عمارتهم ومنافساتهم لدارهم التي هي دار البقاء. هذا إيمانهم باليوم الآخر. وكان من جملة ما أخبركم به الرسل الإيمان أيضا بالقضاء والقدر، بقضاء الله وقدره خيره وشره وحلوه وبره، كله من الله. وقد تكرر معنا الإيمان بالقدر، وأنه يدخل فيه الإيمان بعلم الله، بحيث يعتقد المسلم أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل أن تقع، عالم بما يكون في الوجود وما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وهذا الإيمان به دليلهم به أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يحدث ما يحدث في هذا الكون، فلا يحدثه إلا وقد علم، قد علم وقته وزمانه الذي يحصل فيه، وقد علم كيفية حصوله، فعلم عدد الخلق والسراج وأبصر فلم يستر بصره شجاج وسمع جهر القول خفي الخطاب وعلم ما سوف يحدث وعلم أعمال الخلق وعلم عددهم وعلم من يولد ومن لا يولد له وعلم عمل كل مولود وما يحكم له قبل أن يولد كل ذلك عالم به سبحانه وتعالى. الفائدة من اعتقادك لهذا العلم هو اعتقادك أن الله لكل شيء عليم، وإذا عرفت أنه لكل شيء عليم فلا شك أنه يعلم سر النجوى، يعلم ما يدره الصدور، يعلم العليم بذات الصدور، يعلم ما تكمه الأنفس وما توسوس به الصدور، وإذا كان عالما بذلك فإنه يحاسب عليه إذا شاء. يقول الله تعالى: إن كنتم ما في أنفسكم أو تقبوه يحاسبكم به الله، فيحمل الإنسان على أن لا يحدث نفسه إلا بالخير، وأن لا يهم إلا بالطاعة، وأن لا يتكلم إلا بما فيه مصلحة، وأن يبتعد عن العقائد السيئة وعن الوساوس والأوهام والتوهمات، وكذلك عن الهمم السيئة، وبذلك يكون عند علم الله تعالى. كذلك أيضا يبصر الإيمان بالقدر، قدرة الله أن رب سبحانه قادر لا يعجزه شيئا، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولا يخرج مخلوق عن قدرته، ولا يعجزه أي مخلوق، فهو يعاقب من يشاء بدون أن يرده أحدا، وينتقم من يشاء بدون أن يحتجز عنه محتجا، وينتصر ممن عصى وينتقم منه وهو عزيز من شيطان، ويحل بمن يشاء المثلات، وينزل بهم العقوبات، ويرسل عليهم النقمات إذا شاء أن خرج عن طاعته، ويوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. فإذا اعتقد المسلم ذلك اعتقد أن استصرف للكون له وحده. كذلك أيضا يؤمن بما أصابه وما وقع له، فيعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه. إذا أصابك شيء فاعلم أنه ليس منه نفر ولا نحيد، فلا تقل: يا ليتني تقدمت أو تأخرت حتى أسلم من هذه المصيبة، بل تعلم أنها مكتوبة عليك لا مفر منها. وإن كان الرب سبحانه قد أمرك بأخذ الحذر، فإذا علمت أن عليه قدرة الله، أن القدر قدرة الله عز وجل، فعليك أيضا أن تعلم بأن قدرة الله التي لا يخرج عنها شيئا يدخل فيها الطاعات والمعاصي، فهو الذي قدر الطاعات وهو الذي قدر المعاصي كما يشاء. فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه سبحانه أمر ونهى. الذين علم الله بهم الخير امتثلوا ما أمرهم الله به، والذين علم فيهم السوء تركوا ما أمروا به، فهؤلاء المنتهلون لهم الثواب، وإن كان الله هو الذي خذلهم بحكمته وعدله، وهؤلاء الذين أعطاه لهم الثواب، وإن كان هو الذي وفقهم برحمته وفضله. كذلك أيضا ينبغي أن نعرف أن الخير كله من الله، وأنه لا ينسب إليه الشر بوجه من الوجوه. نذكر في التلبية، تلبية الحاج، أنه يقول: لبيك وسعديك والخير كله بيدك والشر ليس إليك. نحن عبادك الراغبون إليك الراغبون فيما لديك. فيقولون الشر ليس إليك، معلوم أن الله تعالى هو الذي قدر الخير والشر، ولكن صدوره من الله تعالى ليس شرا بل هو خير له، ولكن إنما يكون شرا بنسبته إلى العبد. فإذا قدر الله على هذا الكفر وعلى هذا القتل وعلى هذا الزنا وعلى هذا الإسكار وعلى هذا السرقة ونحو ذلك